لا ما في نفي، هذا نفي. لا لا مراد من زال المكين نفي. نعم لا، قول الأول، قول الأول المراد بهما جبريل وميكائيل، يعني جبريل وميكائيل يكون إيش؟ هذا على القول الأول. والقول الثاني أنه أن المراد بالملكين هاروت وماروت، فإذا قلنا القول جبريل وميكائيل صار ما أنزل على هاروت وماروت بدل، ما في إشكال. وإذا قيل أنها أن هاروت وماروت فأنزل عليهم يكون هم الملكة، ما في إشكال. لا لا سام سام ذلك، هذا حد صحيح، هذا ذكر. ها هو إن كان هاروت وماروت بدل من الشياطين، خي هذا ما في إشكال. طيب إيه يقال أنزل عليهم السحر، إن العبارة هنا ولم ينزل على هاروت وماروت شيئا من السحر. إيه إيه وما أنزل، إيه ما أنزل يصير السهل لما جاءت بالشياطين، وهاروت وماروت من الشياطين، في إشكال. ما أنزل نفي، أتوا به من عند أنفسهم. آه نعم، يعني هاروت وماروت بدل من الشياطين، هم جزء من الشياطين على هالقول، والسحر إنما جاء بالشياطين، في إشكال. إيه صحيح، هذا صحيح، مش الإشكال، إشكال عندك، إنما شياطين، شياطين إيه بدل من الشياطين، وفق الله الجميع. في أولها وما أنزل الملكين السحر، نعم في أولها وما أنزل الله الملكين السحر، وآخرها ولم ينزل على هاروت وماروت شيء من السحر، نعم. هذا النافية، نعم. ما في إشكال.